أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في بيان المصنف لهذه الأمور التي يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه. وبينا أن الإنسان لابد أن يهتم اهتماما بالغا بهذه القضية، ألا هي قضية الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قلنا لأن الإنسان لا صلاح لأعماله ولا قبول لأعماله إلا من خلال اعتماد الإنسان لهذه العقيدة الصافية الخالية من أي معلم من معالم الشرك. وبينا أن الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الشرك أعظم ذنب وأقبح ذنب بيرتكبه الإنسان، ومنه كما بينا ما هو منافي للتوحيد بالكلية وهو الشرك الأكبر، ومنه من هو قادح في التوحيد وهو الشرك الأصغر. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كلام بليغ للصحابة رضي الله عنهم أنهم ينبغوا أن يهتموا بهذا الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا أخوف ما يخاف به على أمته، الشرك الخفي أو الشرك الأصغر المتمثل في الرياء. وهناك أمور شركية بيفعلها الناس بحكم العادات، وكذلك أيضا بحكم أنها ظنوا أنها اعتقادات وظنوا أنها من الدين، فكان لابد من التنبيه عليها. لذلك نجد أن المصنف ينبه على هذه الأمور التي تفعلها العامة، ومن هذه الأمور ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، ولابد من سد ذلك المنفذ والطريق. قال: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النصور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كان تعلقه وكله الله إلى ما علقه. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتسلل هذا النوع من أنواع الشرك إلى داخل القلوب، كيف يتسلل هذا النوع من أنواع الشرك إلى داخل القلوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وكذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يكون الناس على عقيدة صافية، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي كان في يده حلقة من صفر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: من الوهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. وبينا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالآيات التي هي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كحال حذيفة رضي الله عنه لما رأى ذلك الرجل في يد الخيط من الحمى فقام فقطع واقتلى من قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى نجد أن الإنسان لابد أن يكون حريصا على إيمانه وحريصا على توحيده، وإن الإنسان يعني لا يتعلم يعني كيف يقيم صرح الإيمان فحسب، ولكن أيضا من لوازم ذلك أن يتعلم كيف يصون هذا الصرح من الانهدام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه، من علق شيئا وكل إليه. ثم وقفنا عند هذه الحادثة التي تمت بين زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، كما تقول: قالت: كان عبد الله رضي الله عنه إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبذق كراهية أن يهجم على منا على أمر يكرهه. قالت: إنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. قالت: فدخل فجلس إلى جانبي فرافع عنقي خيطا. قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت خيط رقي لي فيه، فأخذه فقطع. ثم قال: إن أهل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمام والتولى شرك. قالت: قلت له: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها ساكنات فقال إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رفعها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يبقى نجد أن ابن مسعود رضي الله عنه كيف اعترض على امرأته، وظنت قلنا يعني أن هذه الأشياء فيها أيضا العلاج، فيها العلاج. وكما تقول أيضا عن هذا الأدب الذي كان يقوم به ابن مسعود رضي الله عنه، كما تقول: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهي لباب تنحنع وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. يبقى ينوله ده بيته، وبيت الإنسان يدخله في أي وقت وعلى أي حال، لا يحتاج أن يستأذن الرجل على امرأته، ولكن حتى لا يقع بصره على أمر يكرهه، حتى لا يقع بصره على أمر يكرهه، فيكون هذا مدعاة لكراهة الرجل لامرأته. وبالتالي يبقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان يهجم على بيته كما تقول امرأته. قالت: إنه جاء ذات يوم فتنحنى، وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. قال: فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا الخيط؟ قلنا الإنسان لابد أن يهتم بعقيدة امرأته، وإن الإنسان لابد أيضا أن يفتش عن أحوالها، قلنا حتى يزيل عنها أي شبهة من هذه الشبهة. ولذلك نجد أن ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى ذلك الخيط في عنقها قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه، فأخذه فقطع. طبعا هنا يعني تغيير المنكر إن كان في سلطان الإنسان يبقى لا يغير إلا باليد، تغيير المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في سلطان الرجل التغيير يكون باليد، وبالتالي قام فقطع. ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركى والتمام والتولى شرك. قالت: قلت له: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فإذا كان إذا رقاها سكنت. قال: إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أيضا نتعلم أن الرقى الشرعية فيها كفاية، الرقى الشرعية فيها كفاية. قلنا في أحيان كثيرة كده العين بتطرف كده، قل والله إن كانت اليمين يقول كذا كان الشمال يقول كذا، قلنا إن كان يعني في نوع من أنواع الكلام في اليد يقول كذا، قلنا كلها يعني عادات موروثة، عادات موروثة حتى أصبحت عقيدة عند الناس، حتى أصبحت عقيدة عند الناس. وبالتالي الإنسان ينتبه إن كل عادة من العادات لابد من إمرارها على الكتاب والسنة، فما كان موافقا للكتاب والسنة أمضيناه، وما كان مخالفا للكتاب والسنة يبقى كنا أبعد الناس عنه. فقال لها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنها كانت من فعل الشيطان، إن ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها. إنما كان فيك أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قال أيضا وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما قال من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، أو العين والحمى. والتمايم شيء يلقونه على الأولاد من العين، والتمايم شيء يلقونه على الأولاد عن العين، والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. يذكر هنا من كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: الرقى هي التي تسمى العزائم. عزائم ده هو اللي هو أساسا يعني بيقرأ على هذا الشيء ثم يقوم بعقده، يبقى بيقوم بعقده، يبقى دي نقول لك عزمة. فعلى ذلك يبقى ده أساسا قراءة، يقرأ كده لما يجي يعقد العقد بيجي يقرأ، فلذلك تسمى من العزائم هذه رقى. وقال: وخص منه الدليل ما خلى من الشرك. يبقى ما خلى من الشرك، هنعلم هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرقية الشرعية هي الرقية التي تكون من الوحيين، من الكتاب والسنة، وتكون باللغة العربية لها شروط، ولذلك لا تكون الرقى بكلام سرياني أو غير ذلك من الأمور، أو بكلام مبهم أو غير مفهوم، لكن بكلام عربي مفهوم وبين وواضح، وأن يكون من الوحيين من الكتاب والسنة. لذلك ما يقول وخص منه الدليل ما قال من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. من العين والحمى، يبقى العين حق كما سنعلم من الحسد، وكذلك الحمى اللي هو سم إن كان الإنسان لدغ من عقرب أو حية. والتمائم شيء يكونه على الأولاد عن العين، وأن عشان كده بيعلقوا على الولد كده الخمسة وخميسة، أو مثلا قرض زرقاء، يبقى دي كلها من التمائم. كل ذلك أن ظنا أنها تدفع الحسد عن الولد، يبقى ظنا كده أنها تدفع الحسد عن الولد. والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. والتولى شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم أن احنا لو نظرنا كده نقول أن فيها نوع من أنواع، فين المضرة اللي فيها؟ فين المضرة؟ يعني ده أمر نجد أن الشارع أيضا حريص على وجود العلاقة الطيبة بين الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك الآيات اللي قوم يتفكرون. يبقى المودة والرحمة. وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، فإن كره منها خلقا رضي منها آخر. هنجد أن الإسلام بيدعو إلى تقوية الرابطة التي بين الزوجين، وذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الشغل الشاغل للشيطان هو التفريق بين الزوجين، هو التفريق بين الزوجين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايان. ثم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب الشياطين منزلة إلى إبليس هو الذي قام بالفتنة والوقيعة بين الزوجين. فعلى ذلك لكن بنجد أن التولى يبقى نوع من أنواع أيضا كالتمائم كده، أو نوع من أنواع الأحجبة التي يقومون بها، أن عشان يحبب الرجل في امرأته والمرأة في زوجها، يقولوا دي فيها منفعة ما فيهاش مضرة، لكن هذا شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأنها عقيدة، هذه عقيدة عند الناس يعتقدون في هذه العذاب أو في تلك أيضا التمائم. قال والتولى شيء يصنعون ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال وقوله في الرقى وخص منها الدليل ما قال عن الشرك، قال يشير إلى الكلام الذي يرد بعد ذلك في الكلام عن الرقى من الحمى والعين. قال ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. يبقى نقول الرقى المشروعة، يبقى رقية شرعية. لما نيجي نقول الرقية شرعية يعني معنى ذلك أن هذه الرقى من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت باللغة العربية البينة المفهومة الواضحة، ليس فيها كلام من الكلام المبهم أو من الكلمات الشركية. قال ثم الرقى من حمى، وهي تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب. ثم الرقى من حمى أو من حمى، إذا تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها. أو عين، يبقى هنا والعين حق كما سنذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حق ولها تأثير، ولكن لا تأثير لها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يحسدونك بأبصارهم. قلنا نظر الحاسد إلى المحسود، قلنا والحسد ده لا تظن أنه يقع من شرار القوم، ولكن قد يقع أيضا من خيار القوم، يقع من الصالحين. قلنا كنتيجة لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان قد يرى ما يعجبه ثم لا يبارك عليه، يبقى لا يقول ما شاء الله تبارك الله، فعلى ذلك ممكن يقع منه الحسد، يقع منه الحسد. وهذا أمر وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، وذو الصحابة الله سبحانه وتعالى قال عليهم رضوان، وبالتالي ممكن يقع الحسد من الرجل الصالح، ممكن يقع الحسد من الرجل الصالح. هو طبعا هنا لا يقصد أبدا وقاع المضرة، ولكن كانت عن طريق المخالفة، رأى ما يعجبه فلم يبارك عليه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال والعين حق ولها تأثير، ولكن لا تأثير لها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، لما يحسدونه ببصرهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الطوائف الضالة والطوائف المنحرفة التي تكفر بربها سبحانه وتعالى ما حسدت المؤمنين إلا على إيمانهم بربهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فسروا بإصابة العين ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. عشان يبين لنا تأثير العين، يبقى لو كان في شيء ممكن يكون يسبق القدر لسبقته العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العين حق. وممكن لو كان المحسود يعين هذا الحاسد وطلب من الحاسد أن يغتسل بالصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا فعل، قلنا فعل، ودي أيضا من النشرة. ولكن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف علاج الحسد لو وقع بالمحسود ولو عين الحاسد، فلو طلب من الحاسد أن يغتسل بالصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له إلا أن يجيب، وقلنا ده أساسا علاج الحسد كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا، كما سيذكر صلى الله عليه وسلم كيف يكون اغتسال ذلك الحاسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين حق. وقال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وقال: العين حق، ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، يبقى تيجي عن طريق الحسد. قال: وكأن هناك شعاع يخرج من عين الحاسد فيقع على ذلك المحسود فيصيبه. يبقى طبعا كل ده بقدر الله، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. ومعلوم كما قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لكنها أسباب. وبالتالي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العين حق، يبقى وقوع الحسد من الحاسد على المحسود هذا حق، وقلنا يقع من الصالحين، ممكن يقع من الصالحين، قلنا كنتيجة لمخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: العين حق، ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، يبقى هي طبعا كلها عن طريق الحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الطيرة الفأل، والعين حق. قال: أصدق الطيرة الفأل. وطبعا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا عدوى ولا طيرة، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وهي الكلمة الحسنة، وإنما عندما فيش تشاؤم، يعني لا تشاؤم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قلنا في بعض الأحيان يستمع صباحا كده إلى الغراب في صوته أو إلى كذا وكذا، يبقى نقول إن إيه يعني الطيرة قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، قال: الكلمة الحسنة، الكلمة الحسنة. قلنا كإنسان كده يسافر فقال سمع آخر ينادى على إيه على صاحبه وقال: يا ناجح. يبقى هنا في الحالة دي قال نوع من أنواع الفأل، يتفائل أن هذا الصبر صبر ميسر بإذن الله. يبقى ده من الباب الذي يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة، نهى عن الطيرة وقال كان يعجب الفأل الكلمة الحسنة، لا تتفق طبعا هنا مع هوى الإنسان وفيش مضرة، يبقى كان يعجبه ذلك الأمر. لكن نقول أن الإنسان عند سفره استمع إلى نياق الحمار أو إلى نباح الكلب أو إلى مثلا إغراب في صوته، يبقى على ذلك يتشام أو سمع رقم معين أو كلام إنسان معين أو تقابل وجه معين، يقول يعني ده في الحالة دي يعني تشام، نقول لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا طيرة ولا عدوى، يبقى لا عدوى في الإسلام ولا طيرة كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: أصدق الطيرة الفأل، والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن أسماء رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان يسبق القدر لسبقته العين، لو كان يسبق القدر لسبقته العين. يبقى قالت إن أبناء جعفر بتصيبهم العين، فأسترقي لهم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى هنا في الحالة دي الرقية، الرقية الشرعية كما نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى جعل لنا المعوذات، يبقى هذه دافعة لذلك الحسد. وكذلك أيضا أدعية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ودايما الإنسان كده يكون على يقين أن الله تعالى يفعل هذا الأمر، وأن ساعات بيبقى الإنسان كده عنده وسواسة بالنسبة لذلك الحسد، كل شيء طبعا يعني إن تعصر قال إن ده يبقى حسد، يقول دي وسواسة، هذه وسواسة، إن كان العين حق، لكن مش معنى كده أن يكون الإنسان في وسواسة دائمة بالنسبة لذلك الأمر، قلنا العين حق، نعلم هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ندفعه؟ يبقى قلنا هندفعه أيضا كما بين لنا أن العين حق، بين لنا كيف يدفع ذلك الحسد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، فلو كان يسبق القدر لسبقته العين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هام والعين حق وأصدق الطيرة الفال. ثم ذكر عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصاروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الحرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب ويغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخباه. فليط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك فتان؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيض. قال: هل تتهمون فيه أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: علامة يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركته. ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفل القدح وراه ففعل ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. يبقى ده أدي علاج الحسد كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النشرة اللي هي فك السحر بالسحر، لكن هنا في بالنسبة للعين هذا ايه طريقة فك العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء انها من النشرة، ولكن طبعا النشرة التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها عن النشرة اللي هو فك السحر بالسحر. ساعات يبقى الانسان مسحور يقول لك في اخر بيفك السحر بالسحر، نقول لا، يعني الرقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونقدرش نستند الى هذه الحديثة دي خاصة بالعين. يبقى الحسد كده في الحالة دي لو تم تعيين الحاسد نطلب منه ذلك الامر، فطبعا هنا لابد ان يجيب ويغتسل بتلك الصورة التي ذكرها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، هيغسل وجهه ويديه وايضا مرفقيه ركبتيه واطراف رجليه وداخلة الازار في قدع، ثم يؤخذ ذلك ويصب من خلف ذلك الرجل المحسود ثم يكفأ القدح وراء، قال: فيروح ويذهب عنه ذلك الحسد، يذهب عنه هذا الحسد. وعامر بن ربيعة رضي الله عنه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كل المسألة ان هو يعني انبهر ببياض جلد سهل بن حنيف رضي الله عنه، قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال: فليط سهل، يبقى كده على طول قلنا ترنح، قلنا حاله لا ما كان يفيق، ما كانش قلنا ما كانش فيق، يعني حاله كحال المغمى عليه وما كانش يعني إفاق ولا يستطيع أن يقيم الصلب. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تتيمون فيه من أحد؟ يعني طبعا الأسباب اللي أدت إلى كده، فقالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فقال عامر تكلم بالكلام ده كلام صريح، فتغيظ عليه وقال: على وقت أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بردت. قال: ما شاء الله تبارك الله. يبقى الإنسان كده ممكن يحسد نفسه، يحسد ماله، يحسد أولاده، قلنا لو رأى شيء يعجبه فلم يبارك عليه، يبقى الإنسان ممكن يحسد نفسه وماله، يعني أي صورة من هذه الصور. قلنا الحسد ممكن يتم عن طريق الصالحين، يتم هو لا يقصد طبعا وإيقاع المضرة بالآخرين، لكن قلنا كنتيجة أنه رأى شيئا يعجبه فلم يقل ما شاء الله تبارك الله، يبقى دي مذهبة للحسد، هذه مذهبة للحسد. لو قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله، يبقى هذه مذهبة للحسد، ما تقدرش تقول فلان ده حسدني أبدا. يبقى لو وقع مضرة على الإنسان بعد رؤية فلان وهذا القول منه، يبقى لا تقول أن فلان وقع منه الحسد، هذا لا يقع منه الحسد. قلنا لماذا؟ لأنه أتى بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة ديت مذهبة لأثر العين إن كان ذلك من الحاسدين. يبقى عشان نخشى أن يقع الحسد على الآخرين، يبقى نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إن رأى ما يعجبه، قال إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه، ما يعجبه، قال فليبرك فإن العين حق، قال فليبرك فإن العين حق. يبقى نقول الإنسان ممكن يحسد نفسه، يحسد نفسه كما قال النبي إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله. يبقى ممكن المرأة كده تحسد ابنها، تحسد ابنها، هي لا تقصد ذلك الأب. الأب يحسد نفسه، يحسد أولاده، يحسد أولاده، يحسد زوجه، يحسد زوجه، يحسد ماله، يحسد زوجه ماله. قلنا الكلام ده المخرج بتاعه لو رأى الإنسان ما يعجبه، ما يعجبه، فعلى ذلك تقول ما شاء الله تبارك الله، قال فإن العين حق كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ولذلك قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زي يقولوا كده في المثل، ما يحسد المال لأصحابه، ما يحسد المال لأصحابه. الكلام ده يبقى واقع. قلنا لماذا؟ لأنه رأى ما يعجبه، أنت ترى من نفسك ما ممكن يخفى على الآخرين، أو ترى من أبنائك ما يخفى على الآخرين، فممكن إنسان كده إن لم يبارك على ذلك الشيء يبقى ممكن إيه يقع ذلك الحسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه. كلام ده معلق ساعات يبقى إيه، يعني يرى كده في صورة بهية، يرى ابنه مثلا في صورة بهية، جمال طيب كده على ذلك الولد، يبقى على ذلك نقول ما شاء الله تبارك الله، قال فليبرك فإن العين حق. قال في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق. والعين حق، يبقى العين حق، نعم ممكن الإنسان كده يصاب بالعين، قلنا حاله حال الداء، يبقى أصيب به الإنسان فيترنح، وبالتالي ممكن لا تحدث له إفاقة، يغمى عليه، قلنا يصاب حاله كحال المريض، قلنا لا يعلم من أين أتي، فعلى ذلك يبقى العين حق، يبقى هنا هيتم رقية هذا الإنسان كما ورد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. بيبدأ بعد ذلك المصنف يقول إن الرقى هتكون من القرآن والسنة، قال الرقى تكون من القرآن والسنة، فإن تكن من خالص الوحيين، قال فذاك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته، يبقى ده مشروع مشروع، وأهل السنة وهي جماعة يقولون أن هذه الرقى طالما كانت من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي رقية يعني صالحة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال فالرقى من الكتاب والسنة هو هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه وأصحابه والتابعون بإحسان، ومن شرعته التي جاء بها مؤديا عن ربه سبحانه وتعالى، وذاك لا اختلاف في سنيته بين أهل العلم، إذ قد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، فرقاه جبريل عليه السلام ورقى هو صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمر بها وأقر عليها. يبقى نجد أن الرقى دي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كما ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله وتقريره، فقد رقاه جبريل عليه السلام كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى، ورقى هو صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمر بها وقر عليها. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الرقى بالقرآن والمعوذات، قال باب الرقى بالقرآن والمعوذات. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، قالت فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. يبقى ثم قال باب الرقى بفاتحة الكتاب. يبقى الإمام البخاري رحمه الله بيذكر قال باب الرقى بالقرآن والمعوذات، وقال باب الرقى بفاتحة الكتاب. لما قال باب الرقى بالقرآن والمعوذات ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل قالت كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. يبقى طبعا معلوم ان من اذكار النوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الانسان يجمع يديه ثم ينفث فيهما ثلاثا، وان النفس كده يعني عباره كايه، عباره كفتله كده، فتله موجوده على طرف لسان الانسان بيلفظها الى الخارج، دي النفس اهو. يبقى يدخل او ينفث، يبقى النفس قلنا عباره عن رذاذ ضعيف جدا طبعا بيضم يديه الى فيه ويدخل فيها ثلاثا ثلاثا، ثم يقرا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ويمسح بها ما استطاع ان يصل الى بدنه، يبقى يمسح بها وجهه وما يستطيع ان يصل الى بدنه، يكرر ذلك ثلاثا. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ايضا الصوره اللي هو الانسان يعني يرقي بها نفسه، يبقى بالمعوذات، يبقى قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، يكرر ذلك ثلاثا. مش بنكرر قل هو الله احد ثلاثه وقل اعوذ برب الفلق ثلاثا وقل اعوذ برب الناس ثلاثا، لا، قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، يبقى دي مره، وبعدين يكرر ذلك ثلاثا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشه كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه، يبقى كان بيضم اليدين الى فيه ثم يدخل فيها ثلاثا، ثم يقرا هذه القراءات، ثم يعني يمسح بها ما استطاع ان يصل اليه من بدنه، يكرر ذلك ثلاثا. تقول فلما ثقل كنت انفث عليه بهن، يبقى كانت بتاخد ايد النبي صلى الله عليه وسلم وتجمعها الى نفسها ثم يعني تقرا فيها. قالت وامسح بيد نفسي لبركتها، يبقى ممكن اساسا انت ترقي الاخرين بهذه الصوره، لكن هي كانت بتاخد ايد النبي صلى الله عليه وسلم وتنفث فيها ثم هي تقرا ثم تمسح بيد النبي على نفسه، قلنا لبركه يد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال باب الرقى بفاتحه الكتاب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا على حي من احياء العرب فلم يقروهم، ما ضيفوهمش، فبينما هم كذلك اذ لدغ سيد اولئك فقالوا هل معكم من دواء او راق؟ فقالوا انكم لم تقرونا ولا يفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرا بام القران ويجمع بزاقه ويدفل فبرها، فاتوا بالشاء فقالوا لا ناخذه حتى نسال النبي صلى الله عليه وسلم، فسالوه فضحك وقال وما ادراك انها رقيه، خذوها واضربوا لي بسهم، قال خذوها واضربوا لي بسهم. ثم قال باب الشرط في الرقيه بقطيع من الغنم، وساق فيه باسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ او سليم، فعرض لهم رجل من اهل الماء فقال هل فيكم الراق؟ ان في الماء رجلا لديغا او سليما، فانطلق رجل منهم فقرا بفاتحه الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى. بيذكر هنا باب الرقى بفاتحة الكتاب، وكما يذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم. طبعا هنا الضيافة حق واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، سيد هؤلاء القوم، فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، يبقى أخذ الأجرة على إيه؟ على الرقية، أخذ الأجرة على الرقية. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فكده جعل لهم قطيعا من الشاء، انبرى ذلك السيد، فجعل يقرا بام القران ويجمع بزاقهم ويدفل فبرأ، فاتوا بالشاء فقالوا لا ناخذه حتى نسال النبي صلى الله عليه وسلم، فسالوه فضحك وقال وما ادراك انها رقيه، خذوها واضربوا لي بسهم، اضربوا لي بسهم، قلنا عشان يؤكد انها حلال ليس فيها شيء. قلنا الشاهد من كده ان هو فجعل يقرا بام القران، قال قراها ثلاثا قراها سبعا، فحتى برأ ذلك الرجل، حتى برأ ذلك الرجل. الرواية الثانية رواية ابن عباس رضي الله عنهما التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله، وقال باب الشروط، باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، يعني ممكن هنا أساسا يشترط، ممكن، وهو يشترط جعالة معينة يشترط كما اشترط هؤلاء القوم. قال أن نظر أصحاب النبي مروا بماء، مروا بماء يبقى ده مكان فيه لديق، مكان اسمه ماء فيه لديق أو سنين، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم الراق؟ إن في الماء رجلا لديقا أو سليما. قلنا من باب التفاعل يقول هذا رجل سليم، سليم لدغه العقرب، قال طبعا هنا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. فطلق رجل منهم فقرأ فتحة الكتاب على شاء مقابل ان هو لو برى ذلك الرجل يبقى هياخذ هذه الجعالة، فبرى فجاء بالشاء الى اصحابه فكرهوا ذلك، فقال اخذت على كتاب الله اجرا. فحتى قدموا المدينة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قلنا قرأ الفاتحة ثلاثا او سبعا كما ارى في بعض الروايات، فعلى ذلك يبقى نقوله ايات، يبقى نقول لك فلان ده لو قرأت اية كذا ثلاث مرات سبع مرات خمس مرات تبرأ باذن الله. يبقى هنا يا ترى نقوله الكلام ده ورد يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورد كده رواية ان مثلا الايات ده هي لها اثر في العلاج. ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر ان القرآن شفاء لما في الصدور، فالقرآن شفاء، وبالتالي هؤلاء ايضا لما قرأوا بفاتحة الكتاب برأ، قرأها ثلاثا او سبعا، فنقول لو في ايات مثلا معينة كده الايات دي لو قرأناها سبع مرات بتشفي باذن الله سبحانه وتعالى من كذا، يبقى ممكن قلنا لو كانت مجربة، لان اساس الطب التجربة، اساس الطب اساسا التجربة، فعلى ذلك لو كان ده امر مجرب يبقى يجوز ده بالقرآن، هذا بالقرآن والقرآن شفاء. لكن في البعض كده يقول يعني لو انت ذكرت اسم الله عز وجل كذا بعدد معين يشفيك من مرض كذا، يقول لك لا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد التعبد بالاسم المجرد، يقول لك لو انت كده عندك ضغط قول يا خافض يا خافض الف مش عارف 500 مره، يا خافض دي ما ينفعش ابدا اقولها يعني منفصله، هو نقول القافض بس لوحدها لا، قلنا ده اسم يهم النقص كما بينا قبل ذلك في الاسماء والصفات، الصفات قلنا في ضوابط، في ضوابط في اسماء كده تطلق، الوهاب العزيز المنان كل ده من اسماء الرب سبحانه وتعالى ولا تحتاج الى اقتران، لكن في اسماء تحتاج الى اقتران، يبقى الخافض الرافع المعز المذل، يبقى الاول الاخر، كل ده هي الظاهر الباطن، كل دي اسماء لا تذكر الا على سبيل الاقتران، يقول لك قول يا خافض كده 1500 مره، يبقى هنا هيخفض انخفض، نقول لك لا هذا لم يرد، ولم يرد التعبد باسم من اسماء الله سبحانه وتعالى المجرد كده، يقول لك يا لطيف يا لطيف يا لطيف، نقول له لا هذا لم يرد، هذا لم يرد، هذه سوره التعبد الان. لكن بالنسبه للايات لان الله سبحانه وتعالى ذكر ان القران فيه شفاء، هذا الشفاء لما في الصدور، يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هو شفاء، هو طبعا شفاء ان هو هنصحح به الاعتقاد صحح به الاعمال وكذلك هو شفاء. وهذه الفاتحه قرا فبرا الرجل، وقال ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى اعطانا المعوذات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها، يبقى هذه صور من صور العلاج عن طريق القران، عن طريق القران، يبقى صور مجربه قلنا لان اصل الطب مجرد، اصل الطب مجرد، لكن لا يصلح باسم الله عز وجل المجرد كما ايه البعض بينشر ورقه كده مكتوبه لكل مرض تقول اسم الاسماء الله سبحانه وتعالى بعدد معين، ادي اسم ايه الرزاق اسم كذا اسم كذا، يقول لك لا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، دي صوره من صور التعبد، لا نتعبد ابدا بالاسم المجرد كما تفعل الصوفيه. فلذلك قال ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله تعالى. قلت وهذا هو الذي علقه انفا عن ابن عباس، ثم قال رحمه الله باب رقيه العين، وقال وذكر في حديث عائشه رضي الله عنها قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يسترقى من العين، يبقى العين كده فيها الرقيه، فيها الرقيه، قال رقي لا رقيه الا من عين او حمى، من عين هذه اصابه الانسان بالعين او حمى اللي هي سم نتيجة ان الانسان لدغ من عقرب او من حية او من ذوات السموم بصفة عامة، من حمى يبقى ده سم لم اصيب الانسان بلدغة من ذوات السموم، ايضا فيها الرقية، لذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يسترقى من العين. ثم ذكر ايضا حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال السرق لها فإن بها النظرة، قال السرق لها فإن بها النظرة، ده حسد، وبالتالي قال السرق لها، يبقى هنا نرقيها، يعني نرقيها. قلنا بفاتحة الكتاب بالمعوذات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العليم، كل ذلك من الأدعية التي يسترقى من خلالها، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكر باب العين حق، ثم قال باب رقية الحية والعقرب، وذكر فيه حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى، فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى، يبقى كل من كل ذوات السموم يبقى فيها الرقية من العين والحمى، كما هو في الحديث الطويل حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لثابت ألا أرقيق برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، قال اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. يبقى دي رقية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وكذلك ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وأيضا ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المريض بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا قال يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني يبلل الأصبع ببريقه ثم يأخذ من التراب ثم يضع على الموضع المريض ثم يقول بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يبقى هذه أيضا من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان لابد يعني أن يكون عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى بيده إذهاب ذلك البأس، لذلك ما يقول اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، وكان يقول لا كاشف له إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. يبقى هنا حيأخذ ذلك الداء تماما ويقتلع من أصوله ومن جذوره. يبقى لذلك هذه أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان لابد أن يكون على يقين بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقولنا كده لو ذهب الإنسان إلى الطبيب الماهر ثم وصف له الدواء قلنا يشعر بنوع من أنواع الطمأنينة الشديدة وأن هذا الدواء يكون فيه الشفاء. يعني دايما كده الإنسان لو ذهب إلى طبيب ماهر أو حاذق في المهنة وسأله عن الدواء لذلك الداء فوصف له الدواء بيطمئن الإنسان، يعني يطمئن، وقلنا يبقى داخل الإنسان نوع من أنواع السكينة والطمأنينة أن هذا دواء نافع بإذن الله سبحانه وتعالى لذلك الداء. قلنا وكذلك أيضا هذا دواء نافع لا محالة، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو معلوم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالإنسان لابد أن يكون يعني ده سبب من الأسباب، زي ما الدواء كده سبب أيضا الدعاء سبب من الأسباب، وبالتالي يذهب ربنا سبحانه وتعالى ذلك البس تماما. لذلك ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، قال لا كاشف له إلا أنت، قال يشفى سقيمنا بإذن ربنا، كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. النملة قال قروح تخرج في الجنب، النملة دي قروح، يبقى قروح كده تخرج، قلنا عنده خراريج عنده كذا عنده كذا، أيضا كل هذه عن طريق الرقية كما قال وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة، يبقى دي كلها فيها الرقى فيها الرقى، يبقى من العين يبقى رقية، من قلنا أيضا من ذوات السموم لو لدغ الإنسان رقية، كذلك من هذه الأمور البصيرة التي قد تظهر على جنب الإنسان، يبقى أيضا من الرقية، وبصفة عامة من أي مرض من الأمراض يبقى فيها الرقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عيادته للمريض كان يدعو بذلك الدعاء: اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وكان يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. قلنا بالإضافة أنه كان يبلل ذلك الأصبع بريقه، ثم يأخذ من تراب الأرض ويقول: بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن الله تعالى. وحنرجو بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات التي ذكرها المصنف تحت باب الرقية بالقرآن والسنة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. نقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.